الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن توصيف لكتاب رياض الصالحين. والعلماء رحمهم الله حينما يؤلفون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف مقاصدهم وطرائقهم في ذلك، فمنهم من يقصد جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب المسانيد، وبعضهم يقصد جمعه على طريق أبواب العلم كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وما أشبه ذلك، فيذكرون أبواب العلم: الإيمان، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، وهكذا يذكرون الجهاد والمعاملات، ويذكرون أشياء في الأخلاق والآداب والفضائل وما إلى ذلك، يجمعون أبواب العلم كالتوحيد وغيره. وبعضهم يقصد جمعه على أحاديث الأحكام خاصة، كما فعل المقدسي في أحكامه الصغرى والكبرى، وكما فعل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام، وكما فعل أيضا المجد في كتابه منتقى الأخبار. فهؤلاء يجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بالأحكام خاصة، فيذكرون المياه ثم الطهارة على ترتيب أبواب الفقه. وأما النووي رحمه الله فإنه قصد قصدا آخر، فأراد أن يجمع كتابا يجمع فيه الأوامر المتوجهة إلى المكلف مما يتعلق بعبادته كصلاته وصيامه وزكاته وحجه وما إلى ذلك، والمنهيات المتوجهة إليه كالنهي عن رذائل الأخلاق كالكبر والغيبة والنميمة وما شابه ذلك، وأيضا المكروهات وكذلك المستحبات وفضائل الأعمال. فهذا الكتاب بهذه المثابة لا يعد من كتب الأحكام، ولا يعد من الكتب التي تقصد جمع الحديث مبوبا على أبواب العلم، وإنما قصد أن يضع كتابا يصلح لعامة الناس على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم في العلم، فهو يصلح للعامة ويصلح لطلاب العلم، فهو كتاب عظيم النفع. وهذا من الأسباب التي جعلت لهذا الكتاب قبولا ورواجا على مر العصور. والنووي رحمه الله ذكر في مقدمته ما قصده من تأليف هذا الكتاب، وأشار إلى الطريقة التي سار عليها فيه، فهو يقول: أما بعد، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يقول: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع فصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. ولهذا لما ذكر الله عز وجل خبر أيوب صلى الله عليه وسلم وذكر قصته في موضعين متشابهين من كتاب الله، عقب ذلك في أحد الموضعين بقوله: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين، وفي الموضع الآخر: وذكرى لأولي الألباب. فأخذ منه بعض العلماء وهو ما يسمى بدلالة الإشارة. هذا الاستنباط داخل في ضمن دلالة الإشارة المعروفة عند الأصوليين. أخذ بعض العلماء من مجموع الآيتين أن أعقل الناس وأن أولي الألباب هم أعبد الناس، لأنه قال في أحد الموضعين وذكرى للعابدين، وفي الموضع الآخر قال حينما ذكر قصة أيوب في سورة أخرى قال وذكرى لأولي الألباب. فضع هذه مكان هذه أو اجمع بينهما، النتيجة يساوي أن العابدين هم نعم هم أصحاب العقول، وأن أصحاب العقول هم أهل العبادة. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن الرجل لو أوصى بماله أو بشيء من ماله لأعقل أهل البلد فإنه يعطى لأعبد أهل البلد، أخذا من هاتين الآيتين. فالنووي رحمه الله تعالى يقول فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. وصدق رحمه الله لأن نظرهم كان بعيدا فآثر الباقي الدائم على المستلذ العاجل. ولذلك فإن من آثر الدنيا ومتع الدنيا فإنه يكون قد قصر نظره فلم يجاوز أنفه، واستعجل شيئا كان الحري به أن يتمهل وأن يتمعن وأن ينتظر كي يخلد إلى نعيم دائم لا انقطاع له. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يقول والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يقول فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم بما نبهت عليه، وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وبهذا نعرف أن النووي رحمه الله قصد بذلك أن يربي هذه النفس وأن يرفعها إلى سلم في درجات عالية من سلم العبودية. فالمقصود إذا من هذا الكتاب هو تزكية النفوس وإصلاحها باتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال من دل على خير فله أجر فاعله، وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة عوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين، وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقصد إذن بهذا الكتاب أن يذكر الأحاديث الصحيحة خاصة وأن يقتصر عليها. وقد قسمه كما ذكر إلى أبواب متعددة، إلى أبواب كثيرة، قسمه إلى كتب، وتحت هذه الكتب جملة من الأبواب. والعلماء عادة يقسمون هذا التقسيم للتسهيل والتيسير ولترتيب مسائل العلم، لتجتمع المسائل المجتبهة تحت باب واحد يجمعها. ولا شك أن ذلك أيسر على القارئ والناظر فيه، لأن من كان يقرأ كتابا مسرودا سردا واحدا من أوله إلى آخره فإن ذلك مظنة للملال، ولكنه إذا بوبه فإن ذلك يكون كالمسافر إذا كان يقف في محطات متتابعة، فهو يعود نشاطه بعد كل محطة. ولهذا كان كتاب الله عز وجل والله تعالى أعلم مقسما إلى سور كما هو معلوم، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال النووي رحمه الله جعل هذا الكتاب رياض الصالحين جعله على كتب، وجعل تحت هذه الكتب جعل تحتها أبوابا، فجعل الكتاب عنوانا للأحاديث التي تندرج تحت أبواب عديدة من جنس واحد، ثم جعل الكتاب أبوابا حيث جعل الباب عنوانا لجملة من الأحاديث التي تدل على مسألة بعينها. وجملة ما فيه من الكتب 19 كتابا سماها كلها غير الكتاب الأول، لم يضع له عنوانا. وجملة ما فيه من الأبواب 372 بابا. وربما ذكر الكتاب وأراد به الباب في بعض المواضع القليلة، كما فعل في كتاب الفضائل حيث أدرج تحته كتاب الاعتكاف، وكذلك قال مثلا كتاب الحج، وكل ذلك تحت كتاب الفضائل. وقد درج رحمه الله أن يفتتح الأبواب كما ذكر هنا في المقدمة بآيات من القرآن، ثم يذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما أشار إلى بعض الآيات التي ذكرها في باب أو مناسبة سبقت، ولربما أشار إلى بعض الأحاديث التي ذكرها في موضع سابق. وعلى كل حال هو كأنه يشرح هذه الآيات بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و اعتنى بالنقل عن الصحيحين خاصة، وينقل أيضا عن السنن كسنن الترمذي وأبي داود والنسائي من الكبرى، وينقل أيضا عن الحاكم في المستدرك والموطأ لمالك، وينقل من سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي وصحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي الكبرى، وينقل أيضا عن سنن الدارقطني. ويذكر رحمه الله يضبط بعض الكلمات المشكلة، ويفسر غريب الحديث الذي يحتاج إلى تفسير، وأيضا يذيل الحديث ويعقب ما يذكره من الروايات، يعقب ذلك بدرجة الحديث، وليس ذلك دائما، فأحيانا يكتفي بكلام المصنف الذي خرج الحديث كالترمذي كأن يقول حسن صحيح مثلا، وأحيانا يكتفي بما سكت عنه أبو داود مثلا في السنن، وفي كثير من الأحيان أو في أكثر الأحيان يعقب إذا كان الحديث في غير الصحيحين فيذكر درجته. على كل حال يذكر أيضا رواة الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويطيل أحيانا في ذكر كن الراوي وما له من ألقاب وما شابه ذلك، مما وقع فيه خلاف بين المترجمين له. هذا توصيف لهذا الكتاب، وسأتوقف بعد هذه الليلة عن هذه الدروس التي كنا نسير عليها لأتحدث إن شاء الله من الليلة القادمة فما بعدها عن فضائل عشر ذي الحجة. هذا، صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.